لا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيا لا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخواتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، وهذا هو اللقاء 17. ما زلنا نتحدث عن الدجال وفتنة الدجال وكيف يتقي المسلم هذه الفتنة وماذا يصنع، وأيضا أمور تعلقت بهذه الفتنة، فتنة الدجال الفتنة العظمى. هذه الأمور وردت بها الأخبار، أي وحي من عند الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، بهذه الأحداث العظام التي ستكون في آخر الزمان، ومنها أعظم فتنة اللي هي فتنة الدجال. بعض الناس بيحاول أنه يشكك فيها أو أن يطعن فيها، أو يقول لك دي من الأساطير والخرافات وأشياء لا يصدقها عقل وشيء من هذا القبيل. نحن نقول عقيدة أهل السنة والجماعة وجميع علماء الأمة اللي على النهج الصحيح، اللي صاروا خلف الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمة المتقدمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، يجمعون على التصديق بما أخبر الله تبارك وتعالى به. وبعدين الأمور دي ليست مستحيلة من جهة العقل. يعني بعض الناس يقول لك دلوقتي الدنيا تطورت يا شيخ، وأصبح دلوقتي الكلام على الأسلحة الحديثة والأسلحة الذرية والنووية، وفي أكثر من 50,000 قنبلة نووية وصواريخ باليستية، وكله عن طريق الأقمار الصناعية وجوجل وجوجل إيرث ومش عارف إيه والكلام ده كله. ألا تسأل نفسك سؤالا ان هذه الامور كلها، ما يكون مثلا عندك 50,000 رأس نووي او اكثر من ذلك، سواء صواريخ باليستية او قنابل نووية او هيدروجينية او غير ذلك، ان هذه كلها في ايدي بشر وممكن يلعب بها، ممكن تتغير الحياة بين عشية وضحاها، وفي خلال سنوات قليلة تعود الحياة الى مبدئها الذي كانت عليه، ويعود الناس لا تكنولوجيا ولا يحزنون. الامور دي كلها واردة، يعني ما أخبر به الله عز وجل حق وصدق، وما أخبر به الأنبياء والمرسلون حق وصدق. نبينا صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الدجال وعرفنا أنه ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال، وأخبرنا عن هذه التفاصيل الدقيقة، هل ترى أو هل ترى أن مثلا يكون فيه النبي من الأنبياء يقول كلاما ليكذبه الناس، وخصوصا كلام يكون فيه غرابة مثل غرابة الدجال وشيء من هذا القبيل؟ الناس كلها آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم على إنه حق وصدق، وآمنت بالأنبياء والمرسلين، وأيضا آمنت بما أخبرت به الأنبياء، لأن ده وحي من رب العالمين. محدش عارف الدنيا فيها إيه، الدنيا لا في إيدك ولا في إيدي، يقلبها رب العزة والجلال كيف يشاء. فاللي يغتر بهذه التقنية علينا هو مفكر ان الكلام ده هيدوم الى يوم القيامة، يعني هيفضل الناس يستخدموا جوجل او يستخدموا الاقمار الصناعية والانترنت والشبكة الفورجي والفايفجي والاشياء دي كلها على ان الكلام ده هيدوم. انتوا متخيلين ايه ده؟ الامور دي كلها سبحان الله يعني بين عشية وضحاها تنقلب الموازين رأسا على عقب. ولذلك العاقل هو الذي يراعي الجمع بين هذه التقنية وبين الأسباب العادية اللي هي الأساسية في الحياة. لما تقول لي دولة مثلا دولة كبيرة تعتمد اعتماد كلي على التقنية الحديثة في قضية الإلكترونيات والأشياء دي كلها والتعامل عن طريق جوجل والشبكة بتاع الإنترنت وما فيش مستندات ولا شيء بحيث لو حدث فيه خراب في هذه الأشياء تبقى الدولة محفوظة ومعمول حساب ان كل حاجة متخزنة ومتسجلة للحفاظ على الناس وعلى اعراضهم وعلى اموالهم وعلى انسابهم والاشياء دي كلها. اي واحد عاقل لازم يراعي الامرين، الامر اللي بيحصل ده طارئ وابتلاء وفتن، لكن ما يتعلق بهذه الامور العظام اللي ربنا اخبر بها التي يبين فيها حكمته العليا في الكون، الحكمة العليا اللي موجودة. ربنا لما خلق الدنيا للابتلاء واستخلفنا في أرضه استأمننا في ملكه أنزل لنا رسالة السماء عشان تقول نعملوا كذا وما تعملوش كذا، عملتوا كذا حيبقى وضعكم كذا، عايشين في سعادة وخير وكذا وكذا وكذا، عملتوا كذا حيبقى وضعكم على هذا النحو شر وسيء. والأنبياء جاءت تفصل وتخبر وإن حتنقلبوا إلى دار للجزاء فيها جنة وفيها نار. فالشيطان قام بالتلبيس على بني آدم من خلال الابتلاء اللي حصل بينه وبين الإنسان. هذا الشيطان بدأ يبث فتن ودجل وكذب وغش ومناقضة للفطرة، يطعن في منهج الأنبياء والمرسلين اللي بيعود الناس إلى رب العالمين يوم أن كرمهم واستخلفهم وسخر لهم هذه الخلائق. فهذه الفتن تتوالى تتوالى تتوالى إلى أن تظهر فتن الشبهات اللي وراء الشيطان، يعني الشبهات دايما وراء الشيطان وأتباعه من بني الإنسان، وخصوصا اليهود والنصارى المنحرفون عن دين موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا الانحراف اللي مصدر الشيطان ربنا سبحانه وتعالى بيجمعه في أعلى مثل يكون في نهاية العالم، دجل الشبهات. دجل الشبهات بيمثلها الدجال في فتنته. إبليس من يوم أن خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام حتى الآن وهو حي يرزق بإبقاء الحق سبحانه وتعالى له فتنة للإنسان، وبناء على طلبه نصب عرشه على الماء، موجود في جزيرة ولا موجود في نبركة، المهم هو على الماء. ده بالنسبة لمين؟ للشيطان اللي بيمثل كل انواع الدجل. في الاخر ربنا هيضرب هذا النموذج، نموذج الدجال بفتنه المتواليه وتزويره وسحره وكذبه، اللي كل بيعمله ده من باب الكذب والغش والدجل، وما يحدث من خوارق يفعلها الشيطان واتباع الشيطان كله تبع الدجال، عشان لما يقضى على الدجال قضي على المصدر الاول اللي هو باب الشهوات، باب الشبهات، واللي بيقضي عليها أهل الحق والإيمان، الإمام المهدي ومعاه عيسى عليه السلام ممثلا لجميع الأنبياء ومتبعا لخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم على إنه هو ده خط الأنبياء والمرسلين لآخر واحد اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى جاي يؤيد كل طريق الأنبياء ويقف في هذا في وجه هذا المصدر اللي هو مصدر الشبهات اللي هو بيمثله الدجال. ايضا يأتي مصدر الشهوات، مصدر الشهوات اللي موجود في الانسانية الاكل والشرب بحيث ان يأكل كل حاجة ويلتهم كل شيء، هذا بيمثل يأجوج وماجوج. فيأجوج ومأجوج في خروجهم بيخرجوا برضو وقت عيسى عليه السلام وبيحصروا أهل الإيمان، وربنا سبحانه وتعالى يستجيب لأهل الإيمان حتى يطهر الأرض من مصادر الكفر كلها، سواء كانت شبهات أو كانت شهوات. شبهات تتمثل في الدجال وفي كل أنواع الدجل الذي تقدم وعلى رأسهم الشيطان، وأيضا شهوات في هذا المجتمع اللي عايش للدنيا أو اللي عاش يرغب في أن يلتهم كل الناس، يلتهم كل شيء حتى يقضي الحق سبحانه وتعالى عليه بدعاء عباده الصالحين واستجابته لطريقة الأنبياء والمرسلين عندما يرغب عيسى إلى الله أن ينهيهم من هذا البلاء اللي هو يأجوج ومأجوج. فأصبح وجود يأجوج ومأجوج معنى ممثل لكل أنواع المشتهيات اللي موجود، وأصبح الدجال ممثل لكل أنواع الشبهات اللي موجودة، وأهل الإيمان في مقابل الصنفين. فالله عز وجل يضرب المثل الأعلى لذلك حتى ينتهي أهل الضلال يبقى أهل الإيمان. لما يروح الدجال وتروح يأجوج ومأجوج يبقى المؤمنون بضع سنين يشعرون بالخير الوفير، الخير اللي لو كانوا استجابوا للأنبياء والمرسلين وكل الناس استقامت كان هذا هو حالهم، حيعيشوا في جنة وهم في دار الابتلاء. فربنا سبحانه وتعالى يجعل الأرض بركات وخيرات، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هو ده اللي بيتحقق بعد عيسى عليه السلام، لما المؤمنون أو وقت عيسى في نهايته يرى هذه الآثار المؤمنة ويرى آثار هذه بركات الإيمان كيف تحققت في أرض الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يقبض الله على الإيمان بريح طيبة، خلاص انتهت القصة فيما يتعلق بالحياة الدنيا، وسيبقى بعض الأشرار اللي هم لسه من المعرضين بعد موت أهل الإيمان تقوم عليهم الساعة اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عنها. إذن القصة هنا قصة حكم تتعلق بوجود الحياة ووجود الإنسان فيها كدار الابتلاء، وبعد كده ربنا بقى يميت الناس بالنفخ في الصور ويصعق كل من في السماوات والأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار للحساب، والحساب على كل صغيرة وكبيرة مرت في حياة الإنسان عشان يتحقق العدل، كمال العدل لله تبارك وتعالى وكمال الفضل على أهل الإيمان الذين آمنوا. دي قصة الحياة أخوانا، ولذلك دي عقيدة عند كل مسلم، شئت أم أبيت أنت حتواجهها. فاللي يجي ينكر الكلام ده دايما الناس اتبعوا شبهات الشيطان واتبعوا منهج الجهمية في إنكار ما جاء في القرآن وفي إنكار ما جاء في السنة حتى وقتنا هذا، يقولك دي أساطير ودي معرفش إيه وبتاع، ده كلها جاءت في كتب الأنبياء والمرسلين، جاي تقول لي دلوقتي شبهات ومش عارف إيه. ولذلك كانت عقيدة أهل السنة والجماعة، احنا نتكلم على عقيدة أهل السنة والجماعة. الإمام أبو حنيفة مثلا يقول في الفقه الأكبر ونؤمن بخروج الدجال ويأجوج ومأجوج، نتكلم على الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام من السماء وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة وأنها حق كائن والله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. يتكلم في العقيدة إن دي أمور عقدية ما حدش يجي يضايقنا فيها ولا ينزعنا فيها، أنت حر إن شاء الله ما أمنت اخبط راسك في 60 حيط، لكن اللي أخبر به الأنبياء والمرسلون وأخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم نؤمن به. وأيضا الإمام أحمد بن حنبل يجعل في أصول السنة يقول والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، دي من أصول أهل السنة والجماعة عندنا. والإمام الطحاوي كان ده في كتب العقائد يتكلم في عقيدة أهل السنة فيوم يقول لك كده ونؤمن بأشارات الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة من الأرض تكلم الناس يخبر عن أن هذه ما فيش فيها فصال عندنا. الرسول أخبر بها وستقع إن شاء الله عز وجل على ما أخبر. الإمام أبو الحسن الأشعري السلفي في منهجه واتباعه للأئمة الأعلام أئمة الحديث والأئمة الكرام أئمة الفقه الأئمة الأربعة يقول: ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منه ترك الاستقامة. يعني لو إن الإمام ظلم أو ظهر منه ترك الاستقامة لا يجوز لنا أن نخرج عليه. ده الإمام أبو الحسن الأشعري، خلي بالكم. ووضحنا كلام الأشعري وبينا موقفه وكيف دلس عليه المدلسون، حتى دلس عليه من كتب المناهج لأولادنا في الأزهر. الرجل يقول احنا براء من منهج الخوارج اللي هم طالعين في صورة الإخوان دلوقتي، وأي واحد على المنهج الحق لازم يتبرأ منهم. يقول: وندين بإنكار الخروج بالسيف، ندين إنكار الخروج بالسيف أي على الأئمة، وندين بترك القتال في الفتنة، ما نعملش مظاهرات وفتن وأشياء. ده أبو الحسن الأشعري يقول الكلام ده. ونقر بخروج الدجال أعاذنا الله من فتنته كما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصدق بأن في الدنيا سحرة وسحرة وأن السحر كائن موجود في الدنيا. ده عقيدة أبو الحسن الأشعري. وقال في رسالة أهل الصغر الإجماع 42: وكذلك ما روي من خبر الدجال ونزول عيسى بن مريم وقتله الدجال وغير ذلك من سائر الآيات التي تواترت الرواية به بين يدي الساعة من طلوع الشمس المغربها وخروج الدابة وغير ذلك مما نقله إلينا الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفونا صحته وأجمعوا على التصديق بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وما ثبت في النقل من سائر سننه. ده كلام نص، كلام أبي الحسن الأشعري. فهم بيتكلموا هنا في جانب اعتقادي، ده عقيدة. اوعى حد يضحك عليكم او يقول لكم لا ما تصدقوش كلام النبي عليه السلام في هذه الاخبار وازاي وتتعارض مع العلم الحديث. ابدا، انت اللي مخك ضارب، والعلم الحديث مش حكم على كلام الله ولا كلام رسوله. العلم الحديث اللي بتتكلم عنه ده اخي بالك ازاي، اللي بتظنه يقينيات وفي الحقيقة أمر بيد الله تبارك وتعالى. اللي بتشوفها يقينيات إنها طب اليقينيات بتاعتهم كلها طلعت كذب وغش وخداع. اللي يقول لك طلعنا القمر فيطلع ويكذب ولا طلعت ولا تنيلتم، كله كذب في كذب وصفقات وأشياء وصناعة وهم وخداع وتمثيليات وأفلام جايلنا من هوليود وجايلنا معرفش منين بتصنعها الماسونية لتغييب وعي الأمة الإسلامية والضحك على الناس. يقول الإمام أحمد: والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين اللي هو الدجال. وأنا بجيب الكلام ده ليه؟ عشان أقول لكم عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بموقفنا من الأحاديث والنصوص اللي وردت في شأن الدجال. يعني الإمام السفريني بيقول: أجمعت الأمة على نزول عيسى عليه السلام ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة مما يعتد بخلافه. ولا حاجة اعترض زي ما انتوا أصلا لا قيمة لكلامكم بجوار ما جاء عن الأنبياء والمرسلين. يقول: وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، كما آمن السلف بنزول عيسى وخروج الدجال، آمنوا كما ذكر الإمام الأشعري ببقية أشرة الساعة التي وردت بها الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في عقيدة أهل السنة يقول الإمام ابن منده: ذكر وجوب الإيمان بالآيات العشر التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكون قبل الساعة، وقعد يعد الأحاديث ثم سقى كثيرا من الروايات في ذلك، وأن دي عقيدة أهل السنة والجماعة التي أجمعوا عليها. فما ينفعش واحد يجي يضلل الناس ويضحك عليهم. يبقى دلوقتي لما نيجي نتكلم على الدجال، الرسول بين الحالة وقالها صراحة: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ زرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. نموذج الشر والشبهات كلها بتاع إبليس وجنوده من الجن والإنس بيجسدها الدجال، فربنا ضرب النموذج ده الأعلى للدجل كله. إن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، ده كلام النبي عليه السلام: وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة. احنا ذكرنا الكلام ده بنختصره بنوضح لك الصورة: فيخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم. يعني لو خرج الدجال وأنا موجود أنا اللي أتولى محاجته. ويخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتولاه ويحفظه من فتنة الدجال. وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، احنا قلنا هو بيطلع من مكان اللي هو فيه يتوجه من بحر اليمن. بحر اليمن ده اللي قلنا فيه إما يكون البحر اللي هو المحيط الهندي أو الهادي، أو يدخل من الخليج العربي على إيران، ومن إيران خراسان أصفهان، ثم يتوجه إلى العراق. ما بين العراق والشام دي اسمها خلة بين الشام والعراق، يجي منها الدجال يتوجه بهمة شديدة جدا إلى المدينة المنورة. فيعيث يمينا ويعيث شمالا: يا عباد الله، أيها الناس، اثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. إنه يبدأ الدجال فيقول: أنا نبي ولا نبي بعد، الدجال اللي يقول الكلام ده، ثم يثني بعد شوية يقول: أنا ربكم. والرسول عليه السلام يقول لنا: ولا ترون ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر. نؤمن بالكلام ده كله كما أخبرنا وسلم. يقرأ هذه الكلمة كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعرف اللي رأى الكتابة وما بيعرفش حيقرأ هذه الكلمة على وجهه: وإن من فتنتي أنا معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناري فليستغيث بالله. يستغيث بربه، والاستغاثة أقوى من التعوذ. وليقرأ فواتح سورة الكهف، كلمنا على الكلام ده، فتكون بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم. واحد يقول لك الأمور يعني غريبة، غريبة مش غريبة، مسألة تفسيرها سهل جدا وبسيط جدا. لأن يعني نهر من الجنة ونهر من النار، ده نهر فيه نار، ما شوية لو حط فيه شوية بنزين هيبقوا مولعين نار، يعني مش حكاية عشان أنت تستصعب حدوثها. لكن هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واقع كما أخبر على الكيفية التي ستكون إن شاء الله عز وجل. وإن من فتنتي أن يقول الأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان من أتباع الدجال. ما زي ما قلت لكم الدجال ده شخص، يا إما مسه شيطان أو هو نفسه الشيطان متجسد في صورة إنسان، أو هو إنسان ماشي من جنود الشيطان. كل احتمالات دي واردة، وعلى احتمال بقائه واستمراره، فده وضع الشيطان أصلا، الشيطان الكبير. احنا بنتكلم على الشيطان الكبير اللي نازل بنفسه بقى، يعني قبل كده كان هو جالس على العرش ما بيتحركش. الكل من أتباعه وأبنائه بيدلوا تمام كل يوم، ناصب عرشه على جزيرة في الماء ولا مكان في الماء الله أعلم به، تميم الداري راح وشافه قبله في عهد النبي عليه السلام. القصة الشيطان الأكبر باقي ومستمر في بقائه، وكل يوم بيدلوا تقرير من الشياطين اللي بيدلوا تمام يوميا، يبعث سراياه يروحوا يفتنوا الناس وبعد كده يرجعوا يدلوا تقارير، وكل واحد موكل به الشيطان قرينا من الجن، وفي المقابل ربنا وكل قرينا من الملائكة، الاثنين يهتفوا في قلب الإنسان والإنسان بالخيار. فهنا الشيطان القرناء بيدوا تقريرات للمرضى المتحركين عشان يدلوا تقرير. وزي ما قلت لكم في تقسيم العالم بالنسبة للشيطان، أنا ذكرت الكلام ده أكثر من مرة، عاملين بنظام الإخوان كده، مراقب عام لمصر، مراقب عام لكل محافظة من الشياطين، ومراقب عام لكل مركز، ومراقب عام لكل مدينة، ومراقب عام لكل قرية، وياخدوا تمام من الأفراد ويدوا المعلومات شوية بشوية لغاية ما يصل إلى المراقب الكبير اللي بيروح يدي تمام للشيطان كل يوم من كل دول العالم. كل دولة عاملها كده على نظام بالضبط المرشد وجماعة الإخوان والجماعات الماسونية اللي في العالم، شغالين بنفس طريقة إبليس. فيتمثل له شيطانان في صورة أبي وأمي فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك، وهم شياطين، وإن من فتنتي أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين، ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه، ثم يزعم أن له ربا غيري، ده الكلام ده اللي بيقوله الدجال، فيبعثه الله. ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فيبعثه الله على أساس أن ربنا هو الذي أحياه ابتلاء للناس، ويقول له الخبيث من ربك، الدجال اللي بيقوله، فيقول ربي الله وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت قط أشد بصيرة بك مني اليوم، وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. الامر ده ابتلاء من الله تبارك وتعالى العباد. ودلوقتي اهو انتوا شايفين الشياطين بتوع الارض بيعملوا غاز الكيميتريل ولا اسمه ايه، بحيث يلقوه في اي مكان بينزل المي، يعني حاجه مش غريبه ولا حاجه، جايز في السابق ده امر خارج العاده، وبرضه احنا مؤمنين انه خارق العاده، لكن دلوقتي بيعملوها باسباب. ده مشروع غربي شيطاني ابليسي بيعملوه عن طريق التقنية العلمية، في ان يحط غاز معين، الغاز ده هو يتجمع عليه بخار المية ويكون سحب او يعمل خلل في انواع الضغط، بعد كده ينزل المطر في المكان الفلاني او ما ينزلش. يعني مسألة التحكم في اسلحة جديدة بهذا النوع موجودة، مش غريبة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الدجال يأمر السماء ان تمطر فتمطر، ويأمر الارض ان تنبت فتنبت، ده امر طبعا ما هو الصعب تصوره. وإن من فتنته، لأنه متخيلين تنبت الأرض فيبقى الشجر طالع كده، لا، هو المقصود بالإنبات إيه؟ إن الأرض هي هتبقى خضرة، الأرض هتبقى كذا، تكون كما ذكر، يعني من الفتن اللي هو بيعملها يعني. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا يبقى لهم سائمة إلا هلكت. ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى مثلا إن كل الحيوانات أو أي المراعي بتاعت الحي المعين اللي كذبوه تموت. وإن من فتنتي أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، حتى تسمى مواشيهم من يومهم ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه، وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما. يجي يدخل من نقب من أنقابها إلا والملائكة واقفين بالسيوف سلطة مسلطة على الدجال وعلى أتباعه. طيب، وإحنا بنقول إن طالما ملائكة وسط شيطان، أنا بقول لكم الدجال بيمثل شخصية إبليس اللي استمر طول الحياة ودي نهايته، حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة، ده مكان في المدينة وورا منه أرض صحراء ممتدة سبخة يختلط فيها الطين بالإيه بالرمل، يعني لما يكون الأرض ناشفة، فترجو في المدينة وتتزلزل بأهلها 3 رجفات، فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبيث من الناس اللي موجودة هناك وتطلعوا كل المنافقين وكل الكذابين كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص إن المدينة بتخلص فيها من أرفها يعني. قيل فأين العرب يا رسول الله يومئذ؟ قال هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح اسمه محمد بن عبد الله. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح. عيسى نزل على المنطقة اللي فيها الإمام اللي بيصلي بالناس من المسلمين، وكان الدجال متوجه إليهم يعني انصرف من المدينة ما عرفش يدخلها فرجع تاني على الشام. لما بينزل عيسى عليه السلام بيجد الإمام بيصلي بالناس، الإمام بيعرف بطريقة أو بأخرى إن عيسى نزل وإن ده عيسى، فبيرجع علشان عيسى يتقدم للصلاة، يضع عيسى يده على كتفه وعلى الإمام يعني ويقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، ويصلي وراه. عيسى يصلي خلف إمام المسلمين اللي هو هيبقى ساعتها المهدي. بعد ذلك عيسى عليه السلام في بيت المقدس بعد موضوع الصلاة ده وبعد ما الناس تخلص ويتكلم معاهم يطلب بفتح أبواب المدينة فيفتحون ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج. تعرفين اليهود بيحطوا كده زي تلفيعة أو أشبه بالعباية السعودي اللي الحريم بيحطها من فوق كده، اليهود بيحطوا على رأسهم حاجة زي كده يعني، ماشيين وراء 70,000 واحد عليهم الطيلسانات دي. فإذا نظر إليه الدجال ذاب. ساعة ما يشوف عيسى ابن مريم يذوب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا، يعني سبحان الله يختفي كأن السر في كده إيه؟ هذا الصراع الممتد في طول الحياة بين الشيطان الأكبر إبليس وأتباعه من الإنس ومنهم الدجال، ساعة ما يشوفهم عيسى عليه السلام أو ساعة ما يشوفوا عيسى عليه السلام اللي ممثل الأنبياء والمرسلين كلهم بيذوب. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما كل يد كلها تتحقق في هذا المعنى. فيفر، يدركه عيسى عند باب لد الشرقي. باب لد ده مكان جنب بيت المقدس، الرسول سماه وذكره باسمه، اسمه باب لد، هيقتل الدجال هناك. فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتواقى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دب إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق. ما فيش حجر إلا ويقول يا عبد الله يا مسلم أو يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعالى اقتله. بعد كده بقى بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يخلصنا من باب الشبهات بتاع إبليس والدجال وكل الدجاجلة، يكون عيسى بن مريم في الأمة الإسلامية حكما عدلا مع الإمام المهدي وإماما مقسطا، يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير. خلاص كل حاجة الحمد لله بقت تمام، خلصنا ربنا من الدجال ومن اليهود اللي معاه ومن أهل البلد، وترفع الشحناء والتباغض وما عادش يبقى فيه أمراض. ومش كده وبس، شوف بقى الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى يفتحه على الناس بعد أن بان للناس حقيقة الإيمان وكيف انتصر هذا الإيمان على الشيطان وجنوده من الجن والإنس. الرسول بيصف حتى إن من السلامة والأمن اللي بيعيشوا الناس الوليدة الصغيرة الطفلة الصغيرة تضع يدها في فيل حية فلا تضر، الحية ما تعملهاش حاجة، والوليدة تحط يدها في فم الأسد والأسد ما يعملش حاجة، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، الذئب هو اللي بيحرسها، وتملأ الأرض من السلامة والسلم كما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله بس، خلاص ما عادش فيه لا صليب ولا شرك ولا شيء مزقبين. وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها. الكلام ده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى. قبل خروج الدجال الناس بتقعد يجي 3 سنين فيها بلاء شديد وجوع شديد، لا في لا مطر ولا في لا زرع ولا شيء من هذا القبيل، ابتلاء. فالناس اللي حتصبر وتتوجه الى بيت المقدس زادها تهليل وتكبير وتحميد وصبر على البلاء، وربنا سبحانه وتعالى يكرمهم. دي قصص حقيقية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وستقع في كما هو عقيدة أهل السنة، اعتقاد أهل السنة على هذا النحو، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة سيكون الأمور وستكون هذه الحقائق على هذا النحو. بعض الناس استغل مثل هذه الأمور وبدأ يعمل مبالغات ويحشرها مع السنة، فيجيب أحاديث مكذوبة وموضوعة يلزقها في السنة علشان القصد ان يضيع كلام النبي عليه السلام وصدق ما دل عليه من أخبار في مثل هذه الموضوعات وهذه الأمور الغريبة. زي مثلا لو انت بحثت عن الدجال في جوجل تلاقي كاتبين خلاصة اللي انا ذكرته ده، والخبيث اللي كتب الكلام ده يقوم حاشر فيه احاديث موضوعة عشان لما عامة الناس تقرأ تقول لك الاسلام ده عبارة عن اساطير. فيقول لك مثلا يقول لك الدجال جاي وحيركب حمار، الحمار ده له اذنان بين الاذن والاذن 40 ذراع، واحد يوسعها قوي، الدجال حيجي على حمار يركب حمار، الحمار ده مدور اقمر ما بين اذنيه 70 عاما. ايه الهبل ده؟ وده بتقول احاديث مكذوبة و يعني شوهت بها الحقائق اللي ذكرت في السنة على اساس يخليها لك اساطير. فاللي يرى الكلام ده في جوجل اي واحد مسلم هيقول لك ايه العك ده، حمار بين اذنيه 70 عاما، وبعدين جايب لك ايه كلام حق ان الدجال معاه 70,000 يهودي، ف70,000 عام و70,000 يهودي، يبقى ضرب لك الحق بالباطل. وده شغل ابليس معروف اللي واقف ورا جوجل واللي بيعملوا الكلام ده في جوجل، ناس مغرضة القصد منها ضرب الاسلام والخلل اللي يعملوه في اهتزاز الثقة عند المسلمين. فاحنا نؤمن بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم انه كان، لكن ما تجيش تستعجل وتقوم ضارب كل اللي موجود في السنة، تقول لك بخاري ايه ومسلم ايه واحاديث ضعيفة واحاديث ما اعرفش ايه، ويضحكوا عليك يقول لك الدجال حيركب حمار ما بين اذنه او بين اذنيه 70 عاما ومعاه 70,000 يهود عليهم الطيالسة، دي حق. او ان الحمار اللي حيركبه الدجال ابطر ما بين اذني حماري 40 ذراعا وما بين حافره الى الحافر الاخر، الواحد يمشي 4 ليالي، مسيرة 4 ليالي، يفضل ماشي كده الليلة بيمشي فيها 60 كيلو، 4 في 6 يمشي 250 كيلو طول الحمار عشان يمشي بين حافر وحافر. يا الله، اما ده الحمار اللي راكبه الدجال، وما الدجال يبقى شكله ايه ولا نظامه ايه؟ طبعا الكلام ده كله عبارة عن تدليس وغش وتلبيس علشان يكذبوا كلام النبي عليه السلام ويدلسوا على الامام البخاري وعلى الامام مسلم وعلى كتاب السنة. فطبعا التنبه الى هذا واجب. وانا بقول دلوقتي المطلوب ان اي حد فاهم سنة النبي عليه السلام وعارف العقيدة كويس يدخل على جوجل ويصلح كل المعلومات الخطأ ديت، وينبه اذا انتوا ما عملتوش كده افضحوا جوجل وافضحوا اللي واقفين وراه. ليه؟ لان هم عايزين يصرفوا الناس، فما يصرفوهاش كده مرة واحدة يقول لك ابعد عن الاسلام. لا، عايز يطعن في البخاري، فهيطعن في البخاري ازاي؟ يجي الاحاديث الصحيحة اللي الناس مصدقة بها ويقوم حاطط لك فيها الكلمتين دول. فيقوم مبوظ لك كل المعتقد. أساليبهم الوطية في إذاعة الشبهات بحيث يخلي الناس يكذبوا بدين الإسلام، ده كله دجل من دجل الكذاب الأكبر اللي هيجي في قيام الساعة إن شاء الله عند قيام الساعة. فالمفروض من المسلمين الانتباه، ولازم أهل العلم ينبهوا على كده، لأن ساعة ما تقرأ عن الدجال تلاقي الصورة ديت معروضة للناس في الإنترنت، فيها الحق وفيها الباطل، فيضرب الحق بهذا الباطل الذي يذكره والناس مش حاسة. لكن ما أخبر به النبي عليه السلام عن الدجال حق، انه يسير بجيوشه قادمة من الشرق قاصدا غزو المدينة، وان يلتف حول المدينة، وان يصعد على جبل احد الدجال وينظر ويقول لاصحابي الا ترون هذا القصر الابيض، هذا مسجد احمد مسجد النبي عليه السلام. ولما يجي يدخل المدينة يلاقي ان الملائكة قد احاطت بها وما يقدرش يدخلها، وتهتز المدينة في ثلاث زلازل، ده كله وارد وحق، ولا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة الا خرج اليه، فتخلص المدينة من خبثها. وده اليوم اسمه يوم الخلاص زي ما سماه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يفشل الدجال في دخول المدينة، الملائكة بتمنعه. وخلي بالكم اقول لك الدجال قاعد 40 يوم، ما هو اليوم فيه كسنة، فيه يوم زي سنة، فما حدش يغرك في المسألة دي. ويوم كسنة معناها ان الشمس بتتباطأ في سيرها، لان هم وصلوا الان من الناحية العلمية اللي هم بيتكلموا عنها ان الشمس هتطلع من المغرب. ليه؟ في مسألة الدوران، دوران الارض حوالين الشمس، الارض بتلف لفه كل يوم حوالين الشمس، لف حول نفسها ولف حول الشمس كل سنه. فالارض دلوقتي بدل ما كانت بتلف لفه حوالين نفسها كل يوم، لا، اللفه دي بتنقص دقائق دقائق دقائق. لما يجي يحسبوها بعد فتره هتلاقي ان الارض اليوم فيها ممكن يؤدي الى سنه زي ما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. واللي هيحصل بعد كده ان يحصل عملية عكسية في ان الشمس تطلع من مغربها، ويبقى خلاص عبارة عن يعني مدة يسيرة جدا لا تتجاوز ايام او شهور، وخلاص انتهت البشرية وبدأت العلامات الكبرى بالنفخ في الصور. في قصة من القصص محتاجة وقفة. القصة دي برضو من ضمن الاشياء اللي أحدثت خلطا عند كثيرين. القصة دي حصلت بسبب واحد اسمه ابن صياد. ابن صياد ده اسمه صافي عبد الله ابن صياد، كان من يهود المدينة. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان صغير، يعني تقول من 10 ل 15 سنة كده. لو قلنا عنده 12-13 سنة ده كان عمره. الولد ده يهودي كاهن بينزع عليه الشياطين، ولما جه النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية عصر النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر يعني السنوات البسيطة اللي مات فيها النبي عليه السلام، بعد ما أخبر عن الدجال وقصة الدجال، فابن صياد ده ادعى النبوة إن بينزل عليه وحي. ومش كده وبس، والناس لما سمعت من رسول كلام عن الدجال والراجل ده بيخبر ببعض الأشياء اللي ممكن تكون حق أو ممكن تكون كذب، عمل فتنة في المدينة، عمل فتنة في المدينة عن طريق إشاعات. الإشاعات دي الناس بدأ يتكلموا عنها لغاية ما صوروا على إن هو الدجال الرسول قاعد كل يوم يحذر منه، وكمان بيدعي النبوة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحقق بنفسه منه. يعني هو كان بيمارس الكهانة اللي هو الرجل ده، انتشر خبره بين الناس وشاع أنه الدجال، ولما شاع بين الناس أمره النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتحقق بنفسه وأن يتفقد حاله، فذهب إليه مع بعض أصحابه وهم يتخفون عشان يشوفوا الصياد وضعه بالضبط دون أن يرى هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فاجأه فكان في مكان في المدينة، ابن صياد كان بيلعب مع الصبيان، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب على ظهره بيده كده وقال له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال له: لا. فبقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتشهد أني رسول الله؟ فالرسول قال: آمنت بالله ورسله. وفي رواية تانية اللي حصل ان النبي عليه السلام ضرب على ظهري ثم قال وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. كان ابن صياد زي ما بقول لكم دلوقتي 15 سنة تقريبا، يكاد يبالغ الحلم أو يتجاوز هذا السن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ابن الصياد: أتشهد أني رسول الله؟ قال له: آمنت بالله ورسله. فالرسول بيسأله: ماذا ترى؟ إيه اللي أنت اللي بينزل عليك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب، يأتيني صادق وكاذب. يعني مرة يجي لي بكلام ويطلع صدق، ومرة يجي لي بكلام ويطلع كذب. دي حال الكهنة والصحرة. فالرسول عليه السلام قال: خلط عليك الأمر، انت لا رسول ولا غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اني خبأت لك خبيئة. طيب انا هخبي كلمة او حاجة اسرها في نفسي، قول لي هي ايه؟ امتحان له. يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابي هو بيقول له كده. فابن صياد رد على النبي عليه السلام وقال له: انت خبأت الدخ. الدخ ايه؟ الدخ دي الرسول صلى الله عليه وسلم وضع في قلبه سورة الدخان، سورة الدخان دي الكلمة اللي حطها النبي عليه السلام في نفسي او اصرها في نفسي يعني. فبيقول له هي ايه؟ فقال له: الدخ. ما كملش الكلمة الدخان، قال الدخ بس، لان اللي جي انبأه من اللي بينزل عليه من الشياطين ما قدرش يوصل للكلمة كاملة. الرسول عليه الصلاة والسلام شأنه شأن البشر في ان ملائكة بتطلع وبتنزل وتخبر بمثل هذه الامور، او شيطان القرين ممكن يسمع او يسمع منه هذه الكلمة، الامور ديت واردة. قال له: الدخ. فالرسول قال له: اخسأ فلن تعدو قدرك، انت دجال. فعمر الخطاب بيقول له: دعني او ازلي اضرب عنقه يا رسول الله. قال: لا، ان يكونه لو كان حتى ده الدجال فلن تسلط عليه، مش هتقدر، وان لم يكنه فلا خير لك في قتله. وبالفعل بعد فترة هذا الرجل اسلم، ابن صياد اسلم وامن، حتى ان الصحابة برضو كانوا شاكين فيه يعني، بالرغم كده ليه؟ لان الراجل ده غريب يعني، هو ما كانش اعور، ابن صياد ما كانش اعور، لكن في يوم من الايام ورمت عينه، فحصلت مشكلة مع ابي سعيد الخدري ومع عمر بن الخطاب. المهم الرسول كان يتحرى ان يعرف عن ابن صياد عشان قضية الرسالة، هل هو رسول ولا مش رسول؟ طبعا الوحي اللي نزل على النبي عليه السلام حق وصدق، بس الناس اللي موجودة أشاعت أخبار وتكلمت بكلام كتير يؤدي إلى إحداث خلط ولبس، فعايزين يشوفوا من الواقع. فده اللي خلى النبي عليه السلام مثلا يتخبأ له خلف النخل مع بعض أصحابه عشان يسمعوه ويشوفوا بيحصل إيه. حتى إن مرة من مرات أم ابن صياد شافت النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له يعني يا صافي، بتنادى على ابنها، وكان اللي راح يعني يتابعه دون أن يعلم أبي بن كعب والرسول عليه الصلاة والسلام، وكان معاه عمر بن الخطاب وبعض الصحابة يعني. كان هو جالس مضطجع في قطيفة له أو حاجة هو متغطي بها، وقاعد بيعمل حركات غريبة اللي هو مصياد فيها زمزمة أو حركة بصوت غير مفهوم يعني. فرأت أم بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، شافت النبي وهو قاعد ورا جذوع النخل، فقالت للمصياد يا صافي هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين نعرف مزيد من أحواله. لكن الأمور كلها وصلت إلى درجة إن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه إلى الإسلام وقال له أنت تشهد أني رسول الله. فطبعا بسبب الخلط مرة يقول له لا ومرة يقول له أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله، يعني أنت مش من رسله. المهم بعد الحادثة دي حصلت أمور أخرى، إن مرة من النبي عليه السلام برضو سأل ابن صياد قال له ماذا ترى؟ قال له أرى عرشا على الماء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على البحر، ترى عرش إبليس على البحر، اللي انت بتشوفه ده عرش إبليس. وما ترى؟ قال أرى صادقين أو صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا، على حسب بعض الروايات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس عليه، دعوه، ده واحد حصل له اختلاط أو ودايما كان هو في الغالب مخه كده مش مظبط ابن صياد، وأحيانا يقول كلام ورجع يقول كلام عكسه، وأحيانا عمر بن الخطاب يعني يبالغ في المسألة يقول لك والله ده الدجال يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يعني مبالغات عمر، خلاص الرجل تعرف مش محتاج كلام كتير او شيء من هذا القبيل. طبعا الروايات دي كلها وردت واحدثت بعض المشاكل عند الناس، وهل ابن الصياد هو الدجال ولا مش الدجال، لدرجة ان عمر ابن الخطاب كان بيبالغ في ان هو الدجال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه، يعني يترك عمر بن الخطاب. لكن الحقيقة ان هو النبي عليه الصلاة والسلام بيّن انه ليس بنبي وانما هو دجال، وليس هو الدجال الاعظم. وسبحان الله بعد مرور الايام اسلم ابن صياد ودخل في الاسلام، ويعني قصة ابن صياد محتاجة إلى مزيد من الشرح والبيان، نخليها إن شاء الله عشان الحلقة انتهت في الحلقة القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب،